الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم على نبيه العظيم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجنا. كنا قد تكلمنا سابقا عن صفة الكلام لله تعالى، وها نحن نتابع ذكر بدء نزول الوحي، والذي كان في شهر رمضان المبارك. روي عن الإمام مسلم بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كانت تجيء مثل فلق الصبح، أي كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت كما رآها تماما. ثم كان يأتي غار حراء ليتعبد فيه بين المدة والمدة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً مؤمناً منذ صغره، حفظه الله وعصمه من عبادة الأصنام والأوثان كما حفظ الأنبياء قبله، ولكن النبي لم يكن يعلم تفاصيل الدين كلها. ثم في يوم جاءه سيدنا جبريل عليه السلام وهو في الغار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ 40 من عمره، فقال له: اقرأ. فقال الرسول: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام في الثالثة: اقرأ. فقال النبي: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه، ثم أخبرها الخبر. وقد توالى نزول القرآن الكريم تباعا على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر نوره في مشارق الأرض ومغاربها، وحمل هديه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، فكان منارة هدي وعلم. فالقرآن الكريم بحر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم أشياء كثيرة، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد. فالعالم الأصولي يستدل في إثبات وجود الله ووحدانيته بكثير من آيات القرآن الكريم، والفقيه يستنبط منه الأحكام، يستخرج حكم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدرها إلا من علم حصرها. هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. فقد كان القرآن الكريم من أقوى الأدلة على ثبوت نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تحدى المعارضين لدعوته فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل أقصر سورة منه، فثبت عجزهم. وعلى الرغم من عجزهم أمام القرآن، فقد أبوا إلا أن يستمروا في معاداة النبي وإنكار نبوته. وقد ظهر من الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم الشيء العظيم، منه أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة على هذا الطول وعلى هذا القدر، وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها من الاختلال ويعترضها من الاختلاف ويقع فيها من التحمل والتكلف والتجوز والتعسف. وقد كان القرآن الكريم على كثرته وطوله متناسباً في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به، فقال عز من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، آملين أن تنعموا بما سمعتم، فإلى اللقاء.